إن هذه تذكرة إلى ربه سبيلا وما تشاء إن الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة فمن إلى ربه سبيلا وما تشاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا صدق الله العظيم الفاتحة.